الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أرسل إلى ثمود أخاهم، أي في النسب، صالحا أن اعبدوا الله، والمعنى بأن اعبدوا الله أي وحدوه، فإذا هم فريقان يختصمون، والمعنى فإذا قوم صالح فريقان، مؤمن به وكافر به يختصمون، فيقول كل فريق الحق معي، وهو مبين في قوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال الفريق الكافر: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة، بالعذاب الذي توعدون، قبل الحسنة، قبل التوبة، لولا، هلا، تستغفرون الله، تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم، لعلكم ترحمون. بالإجابة قالوا: اطيرنا بك، أي تشاءمنا بك، لأنهم قحطوا عند مبعثه لتكذيبهم فنسبوه إلى مجيئه، وبمن معك من المؤمنين. قال: طائركم عند الله، أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدره وقسمته، أو عملكم مكتوب عند الله، فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة، ومنه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وأصله أن المسافر إذا مر بطائر فيزجره، فإن مر سانحا تيامن، وإذا مر بارحا تشاءم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته، أو من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة. بل أنتم قوم تفتنون، أي تختبرون أو تعذبون بذنبكم. وكان في المدينة، مدينة ثمود، وهي الحجر، تسعة رهط، وهو جمع لا واحد له، ولذا جاز تمييز التسعة به، فكأنه قيل تسعة أنفس، وهو من الثلاثة إلى العشرة. وعن أبي داود رأسهم قدار بن سالف، وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وكانوا أبناء أشرافهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني أن شأنهم الإفساد البحت، لا يخلط بشيء من الصلاح، كما ترى بعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح. وعن الحسن: يظلمون الناس ولا يمنعون الظالمين من الظلم. وعن ابن عطاء: يتبعون معايب الناس ولا يسترون عوراتهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.